أو بعض الناس ابتداء يهل بالحج وقصده أنه بعد الحج يأتي بالعمرة، ولا يفعل ذلك إلا فرارا من الهدي، إلا فرارا من الهدي، يريد أن يحصل على نسكين في سفرة واحدة ولا يهدي. فما ينبغي أن يكون حال المسلم بهذه السنة؟ هذه عبادة، والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، يحرص الإنسان على إتمام العمل. والحمد لله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام أيضا 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، و7 أيضا لا يلزم أن تكون متتابعة، تصوم اليوم وبعد شهر يوم وبعد أسبوع يوم حتى تنهي هذه 7. فالحمد لله الأمر ميسر تمام التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.